بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي الأعزاء، طلاب الدراسات العليا، الفرقة الأولى في مادة مناهج الدعوة، تحدثت في الجزء الأول في المنهج العقلي، تحدثنا في الجزء الأول عن إعطاء نبذة عن تعريف العقل، وقلنا إن العقل قد بيطلق أحيانا على يطلق عليه الحجر والنهى والجمع عقول وما إلى ذلك، وتكلمنا بعد ذلك عن مكانة العقل في الإسلام، وبينا أن هذه المكانة بتتضح من خلال إن ربنا سبحانه وتعالى جعله الميزة التي يتميز بها الإنسان عن الحيوان، وأنه مناط التكليف، وأنه محل الاستنباط والاستدلال، وبخاصة في العقائد، وأن العقل السليم يتدبر وينظر في كتابين يهديان إلى الإيمان، وهما التدبر في الكون المنظور وهو الكون والوجود، والتدبر في الكتاب المسطور والوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى. وبينا أن به النجاة في الدنيا والآخرة، ولذلك يندم الكافرون يوم القيامة لأنهم ألغوا عقولهم ومنعوها من التفكير والاستدلال والوصول إلى الإيمان واليقين، فقال سبحانه وتعالى عنهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. بيطلق أحيانا أيضا على العقل اللب والنهية والحجر، وزي ما قلت لكم كلها بتدور حول المنع والحبس، ده تكلمنا عنه في الجزء الأول بالتفصيل. ثم بينا بعد ذلك أيضا إن القرآن الكريم وهو كتاب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بتتلألأ آياته بالدعوة إلى الحوار الهادئ، ادعونا إلى الحوار الهادئ والنقاش المهذب والجدال بالتي هي أحسن، لأن الإسلام لا يضيق ذرعا كما قلنا بآراء الغير، وإنما يرد عليها بالصدق ويزيل ما علق بالذهن من شبهات، كل ذلك بالإقناع العقل. وقلنا أيضا إن القرآن يتحدى الخصم ويطلب منه أن يأتي بما عنده من حجج، لأن الإسلام قوي وفيه من الحجج القوية ما يضحد أي شبهة باطلة، أو يعني فيه من القوة واليقين ما يضحد أي إنسان عنده أي شبهة، فيتحدى الخصم ويطلب منه أن يأتي بما عنده من حجج وبما لديه من براهين. قال سبحانه وتعالى: أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. بعد كده اتكلمنا عن قواعد الإقناع وأصول المحاجة الفكرية والمجادلة كما وضعها القرآن الكريم، وذكرتها لكم وأنها تتلخص في أن القرآن الكريم دعا الإنسان ألا يجادل إلا في الحق، وألا يحاجج إلا عن علم ويقين. نهى القرآن الكريم العقل عن أن يحاجج في الأمور البديهية والمسلم بها. القرآن الكريم أيضا دعا إلى التفكير العقلي الجماعي، لأن التقاء العقول وتلاقي الأفكار يؤديان إلى الوقوف على الحقيقة وتبين وجه الصواب. القاعدة الرابعة أن الله سبحانه وتعالى أمر البشر أن يزيلوا غشاوة العقول ويتفكروا في الكون من حولهم ويتدبروا في صنع الله المتقن سبحانه وتعالى. فآيات القرآن الكريم كثيرة في هذا المجال، منها قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وقوله تعالى: وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، إلى آخره. وأخيرا القاعدة الخامسة إن القرآن الكريم كما قلت لكم وضع القواعد الكلية للمنهج العقلي للدعوة الإسلامية، والتي لخصتها لكم في هذه النقاط. أول شيء أن القرآن دعا إلى التفكر في خلق الله. عدم التحدث فيما لا نعلم أو فيما ليس فيه مصلحة. ثلاثة، نهى الإسلام أن يبني المسلم أفكاره ومعتقداته على الظن. القرآن دعا إلى عدم الخضوع للهوى. عدم بعد كده عدم الخضوع للمؤثرات الاجتماعية التي تقوم على التقليد. هذا ما تحد ده اللي ذكرناه طبعا في المحاضرة في الجزء الأول من الحديث عن المنهج العقلي، ذكرناه في هذا الجزء باختصار. تحدثنا أيضا أو طلبت منكم أن تأتوا لي ببعض أو تعودوا إلى القرآن الكريم أو إلى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لكي تأتوا لي بأرقام بعدد ورود الكلمات التي تدل على العقل والتفكر والتدبر والأفئدة والفقه وما إلى ذلك. ده شيء يعني لكي تستفيد منه وتعرف إن الإسلام اهتم بالعقل وبالفكر والتدبر وبالنظر، حتى لا يقول أحد بعد ذلك إن الإسلام لم يهتم بالعقل. أقول له ارجع إلى القرآن الكريم لتعرف كم مرة وردت كلمة العقل ومشتقتها، وكم مرة ورد لفظ القلب والفؤاد وما إلى ذلك، لتعرف أن الإسلام اهتم بالعقل وبالفكر وبالتدبر وبالنظر. ثم تحدثنا بعد ذلك عن تعريف المنهج العقلي، وقلنا إنه النظام الدعوي ومجموع أساليبه التي ترتكز على العقل وتدعو إلى التفكر والتدبر والاعتبار. وبدأنا الحديث بعد ذلك في أبرز أساليب هذا المنهج، تحدثنا عن الأسلوب الأول التي يمكن للدعاة أن يستخدموا هذا الأسلوب في الدعوة، وهو أسلوب الأقيسة بجميع أشكالها. وذكرنا من هذه الأقيسة قياس الأولى، وذكرنا الدليل عليه من القرآن ومن السنة. من القرآن قوله تعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة، إلى آخر الآية الكريمة. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث في حديث الأمر بحفظ العورة، لما قال له الصحابي الجليل معاوية بن حيدة: يا نبي الله، إذا كان أحدنا خاليا قال فالله أحق أن يستحي منه من الناس. بعد كده ذكرنا القياس المساوي، وذكرنا منه قول النبي صلى الله عليه وسلم للشاب الذي استأذنه بالزنا إلى آخره. وبعد كده قياس الخلف، ومنه قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وأخيرا كان القياس اللي هو الضمني، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الصائم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا ما تحدثنا عنه في الجزء الأول من الحديث عن المنهج العقلي. في هذا الجزء الثاني سوف نستكمل أساليب هذا المنهج العقلي. الأسلوب الثاني اللي هو ضرب الأمثال. يبقى الأسلوب الأول كان عن الأقيسة بجميع أشكالها، أو ما يسمى بمخاطبة العقل ومحاكماته. مخاطبة العقل ومحاكماته يعني باستخدام الأقيسة بجميع أشكالها. الأسلوب الثاني اللي هو ضرب الأمثال. ضرب الأمثال، القرآن الكريم ذكر الأمثلة بأنواعها، سواء كانت صريحة أو كامنة أو سائرة، وكذلك السنة النبوية، من أجل مخاطبة العقل والتأثير فيه. يبقى تاني بقول لك أهو، القرآن الكريم ذكر الأمثلة بأنواعها، صريحة كانت أو كامنة أو أمثالا سائرة، وكذلك السنة النبوية الشريفة، من أجل ماذا؟ من أجل مخاطبة العقل والتأثير فيه. من ذلك الأمثال الصريحة. قوله تعالى، الأمثال الصريحة طبعا هي التي صرح فيها بلفظ المثل أو بما يدل على التشبيه. الأمثال الصريحة هي التي صرح فيها بلفظ المثل أو بما يدل على التشبيه، منها قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. يقول الإمام ابن كثير في هذا المثل: وتقدير هذا المثل أن الله سبحانه شبههم في اشترائهم الضلال بالهدى وصيرورتهم بعد البصيرة إلى العمى بمن استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه وشماله وتأنس بها فبينا هو كذلك إذ طفئت ناره وصار في ظلام شديد لا يبصر ولا يهتدي، وهو مع هذا أصم لا يسمع، أبكم لا ينطق، أعمى لو كان ضياء لما أبصر، فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلال عوضا عن الهدى واستحبابهم الغي عن الرشد. ده فيما يتعلق بالمثل المثل الأول أو الأمثال الأولى اللي هي الأمثال الصريحة. وأيضا في الأمثال الصريحة هناك مثل آخر، أو فيما رواه النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. يبقى دلوقتي ذكرنا المثل الصريح الأول اللي القرآن الكريم ذكره: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وما قاله ابن كثير في تفسيره، وذكرنا أيضا الحديث اللي رواه النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي يقول فيه، والذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، بيقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذه بعض الأمثلة التي صرح فيها بلفظ المثل أو بما يدل على التشبيه كما ذكرت لكم من تعريف الأمثال الصريحة. من الأمثال الكامنة والأمثال الكامنة الذي لم يصرح فيها بلفظ المثل من ذلك ما رواه الحديث الذي رواه أبو ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وطبعا كلمة الجماعة هنا ليست جماعة معينة، وإنما هي جماعة المسلمين. الإمام الخطابي بيقول أو يعرف الربقة، فبيقول: الربقة ما يجعل في عنق الدابة كالطوق يمسكها لئلا تشرد. وعليه يكون المعنى أن من فارق الجماعة في الأمر المجمع عليه فقد ضل وهلك، وكان كالدابة التي خلعت الطوق الذي يمسكها والتي هي محفوظة به، فإنه لا يؤمن عليها عند ذلك من الهلاك والضياع. يبقى ده من الأمثال، دي الأمثال الكامنة اللي هو الحديث الذي رواه أبو ذر، واللي النبي عليه الصلاة والسلام بيقول فيه: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وقلنا المقصود بالجماعة هنا هي جماعة المسلمين، ومن فارق الجماعة اللي هي جماعة المسلمين يعني في الأمر المجمع عليه فقد ضل وهلك. من الأمثال ده من دي الأمثال الصريحة والكامنة. الأمثال من أنواع الأمثال أيضا اللي هي الأمثال السائرة، الأمثال السائرة بالسين، منها حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أي من خاف البيات والإغارة من العدو وقت السحر أدلج، أي صار أول الليل، يعني أدلج بالتخفيف وبالتجديد من آخره، ومن فعل ذلك وصل إلى مطلبه. من فعل ذلك وصل إلى مطلبه. بعد ذلك يبقى عندنا دلوقتي ذكرنا الأمثال، الأسلوب الثاني من أساليب هذا المنهج اللي هو المنهج العقلي، اللي هو ضرب الأمثال سواء كانت أمثال صريحة أو كامنة أو سائرة، الأمثال الصريحة أو الكامنة أو السائرة، وذكرنا الأمثلة التي تدل على ذلك. الأسلوب الثالث اللي هو من أساليب المنهج العقلي اللي هو القصص التي يغلب عليها الجانب العقلي. في عندنا قصص يغلب عليها الجانب العاطفي، ودي ذكرناها في المنهج العاطفي. هنا القصص التي يغلب عليها الجانب العقلي، ودي بتعتبر من أساليب المنهج العقلي. هذا النوع من القصص بيساق من أجل ماذا؟ قال لك بيساق من أجل الاعتبار بها. والقصص كما ذكرت لكم في الحديث في المنهج العاطفي، ذكرت لكم أهمية القصص في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. من هذا الأسلوب اللي هو القصص اللي بيغلب عليها الجانب العقلي، من هذا الأسلوب ما قصه القرآن الكريم علينا من قصص الأولين، وما قصه الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه من قصص الأمم السابقة، وهو كثير في السنة النبوية، حيث تساق القصة فتصغى لها أو تصغى إليها الأذان، وتميل إليها النفوس، وترتاح إليها الأفئدة، وتتأثر بما فيها من عبر وعظات. يعني ده كل ده بيبين لك الهدف من سياق القصة، أو الهدف من ذكر القصة، لأن القصة لما بتذكر، ودائما الإنسان بيميل إلى سماع القصص، وخاصة القصص القرآني، القصص اللي هو مش قصص خيالي أو وهمي، لا، قصص حقيقي. القصة بتساق فيتصغى إليها الأذان، والنفوس بتميل إليها، وترتاح إليها الأفئدة. ولذلك أنت حتى وأنت يعني لو أنت بتخطب الإمام وخطيب، تجد أنك أنت وأنت في الخطبة عندما تذكر أو تبدأ في ذكر قصة، تجد الناس بدأت يعني أعناقهم تشرئب إليك كده، ويبدأوا ينظروا إليك، وبتأخذهم هذه القصة، وبتجعلهم يعني ينتبهون إليك ويستمعون إليك جيدا، لأن القصة زي ما قلت لك بيتميل إليها النفوس، وبترتاح إليها القلوب، وبتتأثر طبعا بما فيها من عبر وعظات، لأنها بتساق من أجل العبر، من أجل العبرة والعظة، وبتكون هي القصة من طرق الإقناع والتأثير. ولذلك الحق تبارك وتعالى يبين لنا أهمية القصة وأهمية القصص في قوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ويقول سبحانه وتعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ده الأسلوب الثالث اللي هو القصص التي يغلب عليها الجانب العقل. وقلنا طبعا هذا النوع من القصص بيساق مش مجرد كلام بيقال وبس، وإنما بيساق من أجل الاعتبار بها، ومن أجل ما فيها من عبر وعظات، لأنها بتساق من أجل العبرة والعظة. ولذلك زي ما قلت لك القرآن بيقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الأسلوب الرابع من أساليب المنهج العقلي اللي هو الجدل والمناظرة والحوار. الجدل والمناظرة والحوار يعني مش عايزين ندخل في تفاصيل التعريفات والفروق بينهم. طبعا الجدل والمناظرة والحوار عارفين طبعا الجدل أنواع، في جدل ممدوح وجدل مذموم. الجدل الممدوح أو المطلوب هو مكان لدفع شبهة الخصوم بقصد هدايتهم أو إظهار فساد قولهم، والجدل المذموم اللي هو ما كان الغرض منه اجتياز المجلس أو الشهرة أو مطلق اللجاجة، أو تقدر تعرفه بتعريف سهل جدا ما كان الهوى من ورائه، اللي هو الجدل المذموم ما كان الهوى من ورائه. ولذلك القرآن الكريم يقول إيه؟ وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ده الجدل الممدوح والجدل المذموم. بعد كده الجدل والمناظرة والحوار ده بيعتمد على العلم والمعرفة، بيعتمد لازم يكون فيه علم ومعرفة، فلا يكون جدلا أو مناظرة أو حوارا بدون العلم والمعرفة. ليه بقى؟ قال لأن المقصود هو إقامة الحجة على الخصم وإفحامه إن أمكن، لأن الأصل في أسلوب الجدل أن تكون الحجة واضحة وأن لا يترك للمجادل حجة يتمسك بها أو شبهة يستدل بها على باطله. يبقى تاني اهو بقول لك تاني اهو، الجدل والمناظره والحوار ده بيعتمد على العلم والمعرفه، ما يبقاش في واحد جاهل بالموضوع اللي بيتكلم فيه وبعدين يبدا يجادل او يناظر او يحاور، لان فاقد الشيء لا يعطيه. لانك انت اذا لم يكن عندك من العلم والمعرفه الكثير انت هتقوي شبهه الخصم وينتصر عليك. فإذا الجدل والمناظرة والحوار بتعتمد على العلم وعلى المعرفة، وزي ما قلت لك لا يكون جدلا أو مناظرة أو حوارا بدون علم أو معرفة، لأن المقصود زي ما قلت لك هو إقامة الحجة على الخصم وإفحامه إن أمكن. فالأصل في أسلوب الجدل هو أن تكون الحجة واضحة وألا يترك للمجادل حجة يتمسك بها أو شبهة يستدل بها على إيه؟ على باطله. حيث قال الله تعالى عن محاجة سيدنا إبراهيم أو محاجة سيدنا إبراهيم عليه السلام للنمرود وإفحامه، يقول الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، فبهت الذي كفر. والله سبحانه وتعالى أمر باستخدام الجدل فقال: وجادلهم بالتي هي أحسن، بس شوف القيد بالتي هي أحسن. وأمر واستخدم الأنبياء عليهم السلام الجدل أيضا في دعوتهم، قال الله تعالى: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. ولذلك العلماء بيضعوا ضوابط للجدل عشان يكون محمود ويكون حسن، لأن ربنا بيقول وجادلهم بالتي هي أحسن. فهناك ضوابط وهناك شروط لكي يكون الجدل محمودا، منها مثلا ذكر الطرف الآخر بالخير بدون تكلف، تحديد مواطن الاتفاق والاختلاف، البعد عن الإنشاء، البعد عن الانفعال المؤدي إلى الهياج، العمل بقاعدة رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب، عدم قطع المجادلة رغم مكابرة المدعو أحيانا، أن تكون الحجة واضحة، ألا يترك للمجادل حجة يتمسك بها أو شبهة يستدل بها على باطله. ديت شروط الجدل والمنازعة، وكلها يعني في النهاية تجد إنها قائمة على العلم والمعرفة، وأن تكون الحجة واضحة، وألا يترك للمجادل حجة يتمسك بها أو شبهة يستدل بها على إيه؟ على باطله. ديت حاجات لابد منها عشان تكون المجادلة بالتي هي أحسن، أو يكون الجدل ممدوح. ده باختصار ما يتعلق بأساليب المنهج العقلي. أساليب المنهج العقلي ذكرنا الأسلوب الأول اللي هو مخاطبة العقل ومحاكماته، اللي هي الأقيسة بجميع أشكالها. وبعدين ذكرنا الأسلوب الثاني اللي هو ضرب الأمثال، صريحة كانت أو كامنة أو سائرة. وثالثا ذكرنا القصص التي يغلب عليها الجانب العقلي، وقلنا إن هناك قصص بيغلب عليه الجانب العاطفي، وهذا ذكرناه عند حديثنا في المنهج العاطفي. وبينا الحكمة من ذكر القصص، وهو إن فيها العظة وفيها العبرة. بعد ذلك ذكرنا الأسلوب الرابع والأخير اللي هو الجدل والمناظرة والحوار. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن مواطن استعمالات هذا المنهج. ما مضى كأن عن أساليب هذا المنهج. المواطن استعمالات هذا المنهج متعددة، منها في مواطن إنكار المدعوين للأمور الظاهرة والبدهيات العقلية. مواطن إنكار المدعوين للأمور الظاهرة والبدهيات العقلية، مثل قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وقوله سبحانه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يبقى أول موطن من مواطن استعمالات هذا المنهج في مواطن إنكار المدعوين للأمور الظاهرة والبدهيات العقلية. ثانيا مع المعتدين بعقولهم وأفكارهم من المدعوين. ليه؟ قال لك لأنهم أسرع من يتأثر بالمنهج العقلي السليم. يعني خلي بالك وانت بتذاكر، تفهم الكلام جيدا، وتعرف لو جاء سؤال في هذا المجال كيف يكون، أو لو جاء طلب تعليل. يعني أنا مثلا ممكن أقول لك علل يستخدم المنهج العقلي مع المعتدين بعقولهم وأفكارهم من المدعوين، علل لماذا؟ تقول لي لأنهم أسرع من يتأثر بالمنهج العقلي السليم. طيب من مواطن استعمالات المنهج العقلي مع المنصفين من الناس البعيدين عن التعصب لآرائهم والمتجردين من الأغراض الخاصة. مع المنصفين من الناس البعيدين عن التعصب لآرائهم والمتجردين من الأغراض الخاصة. الموطن الرابع مع المتأثرين بالشبهات والمخدوعين بالباطل. مع العلم إن الداعية الفطن واللبيب لا تخفى عليه مواطن استخدام المنهج العقلي لإقناع الناس بدعوته. يبقى إذن مرة أخرى، مواطن استعمالات المنهج العقلي في مواطن إنكار المدعوين للأمور الظاهرة والبدهيات العقلية، مع المعتدين بعقولهم وأفكارهم، مع المنصفين من الناس البعيدين عن التعصب لآرائهم، مع المتأثرين بالشبهات والمخدوعين بالباطل، إلى آخر هذه الأشياء. نأتي بعد ذلك إلى خصائص هذا المنهج. طبعا هذا المنهج له خصائص، كما أن المنهج العاطفي له خصائص والمنهج الحسي له خصائص، فالمنهج العقلي له خصائص يتميز بها. بتتمثل هذه الخصائص أو هذه المزايا في ما يلي. أولا المنهج العقلي بيعتمد على الاستنتاجات العقلية والقواعد المنطقية والفطرية. اعتماده مع الاستنتاجات العقلية والقواعد المنطقية والفطرية، بيعتمد على هذه الاستنتاجات العقلية والقواعد المنطقية والفطرية. اثنين عمق تأثيره في المدعوين ورسوخ الفكرة التي يوصل إليها عن طريقه. إذ ليس من السهل تغيير القناعة والأفكار. يبقى إذن هو عميق التأثير في المدعوين. الأمر الثالث إفحام الخصم المعاند، إفحام الخصم المعاند كما حصل مع النمرود لما أفحمه سيدنا إبراهيم عليه السلام في والآية الكريمة التي ذكرناها لكم في سورة البقرة. الأمر الرابع أو الخاصية الرابعة إن دائرة المنهج العقلي ضيقة بالنسبة لدائرة المنهج العاطفي، لأن المنهج العاطفي زي ما قلنا دائرته متسعة، ولذلك على الداعية الحكيم أن يحسن اختيار المنهج المناسب للموقف المناسب، يحسن اختيار المنهج المناسب للموقف المناسب. إذن يا شباب هذا ما أردت أن يعني أتحدث إليكم فيه في هذا الجزء الثاني في المنهج العقلي. ذكرنا فيه هذه الأمور، فأرجو أنكم تهتموا بها وتذاكرونها جيدا. أخيرا، ما الغرض من استعمال المنهج العقلي؟ يعني لما جاء أقول لك بقى في الآخر كده، ما الغرض من استعمال المنهج العقلي؟ أنت بتستخدم المنهج العقلي ليه؟ تقول لي واحد، إقناع الناس بالدعوة الإسلامية، خلاص؟ اتنين، إنارة الطريق وصياغة المقدمات. تلاتة، له أثر كبير في تكوين العقل وتنميته. أربعة، لينشأ المسلمون وهم يحملون عقولا واعية قادرة على البحث والتأمل. يبقى لما أقول لك ما الغرض، أنت بتستخدم المنهج العقلي ليه؟ هتقول لي إقناع الناس بالدعوة الإسلامية، أنير لهم الطريق، بكل أثر كبير في تكوين العقل وفي تنميته، من أجل أن ينشأ المسلمون والمدعوون وهم يحملون عقولا واعية قادرة على البحث والتأمل. يبقى هذا باختصار ما أردت أن أذكره لكم في هذا الجزء الثاني عن المنهج العقلي. ذكرنا في هذا الجزء اللي هو استكمال للأساليب، استكملنا فيه أساليب المنهج العقلي ومواطن استعمالات هذا المنهج وخصائص هذا المنهج والغرض من استعماله. إلى أن ألتقي بكم في محاضرة أخرى عن المنهج الحسي إن شاء الله تعالى، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.